أمين. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سورة النساء أخوات خلاص أنتوا فاضل لكم إن شاء الله، اللهم بارك بعد الربع بتاع النهارده يبقى فاضل لكم بالظبط ربعين. إن شاء الله الجزء الثاني منها اللي هو من أول فما لكم في المنافقين هناخده في امتحان لوحده، مش همتحنها كلها مرة واحدة. يعني شفتوا بقى يعني إيه مكافأة، عشان الواحد قاعد حاسس بال انت بتصير بقى طلعت متاخر يا جماعه، هو الواحد كل ما بيكبر في السن كل ما بيحلم يعني، صح كده؟ كنا بنطلع نهد نعمل ايه بس هد النهارده يا عسكري ايه يعني. طيب فكريني بس اديكم مراجعه بتاعتكم المره الجايه عشان تسكتي خالص. فعلشان بس ان شاء الله تثبتها، علشان ان شاء الله لو عملنا المسابقه دي باذن الله ودخلتوا بيها يبقى في متسع من الوقت ان انتوا تثبتوها كمان يعني ان شاء الله. ان شاء الله النهارده يا اخوات معادنا مع الربع يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. طبعا لما اخر ايه في الربع اللي فات، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. دايما وانت بتسردي الصوره الجزء ده يعني الدخله دي بتاعت يا ايها الذين امنوا يعني شويه بتقع منك، تمام؟ بتنسيها يعني. فمهم ان احنا نربط الاثنين ببعض، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ثواب الدنيا والاخره. هنا بقى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، فعلشان تقضي بثواب الدنيا والاخره فيجب ان تستمعي الى هذين النداءين. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لان اصلا السوره كلها احنا قلنا في الاول بتتكلم على ايه ومحورها الرئيسي؟ العدل والرحمه. فهنا العدل اهو، كونوا قوامين بالقسط، خلاص؟ يبقى ده العمل. الايه اللي بعدها يا ايها الذين امنوا امنوا، يبقى دي العقيده. يبقى انا عندي محورين اساسيين علشان افوز بثواب الدنيا والاخره، اللي هي ايه؟ اللي هو الاعتقاد والعمل. قدم هنا العمل لان اساس السوره زي ما اتكلمنا في اول ما افتتحنا السوره بفضل الله ومنته، اتكلمنا على ان السوره في محورها الرئيسي بتتكلم عن العدل. كيف يعدل الله سبحانه وتعالى بين عباده ولو كانوا مستضعفين في الارض. تمام؟ طيب القضيه الثانيه اللي هو الاعتقاد، يا ايها الذين امنوا امنوا. ماشي؟ يبقى هي دي النقله اللي هي علشان وانت بتسردي ما تقفيش وتقولي ايه اللي جاي بعد من كان يريد ثواب الدنيا. خلاص؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الناس اللي حافظه المائده تعلم ان نفس النداء بس بشكل مختلف شويه جاء في المائده، بس الثاني يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء للقسط. خلاص؟ ليه بقى؟ لان هنا وقام السوره عدل، فعشان كده بدا بالايه؟ بالقسط. خلاص؟ يبقى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. قوامين، شوف القائم، شوف الانسان بيقوم ازاي. يبقى العدل على رقبته لكن يقوله، والحق ده هيخسره حاجات كتير جدا. يعني مثلا اثنين يعني كتير جدا بنشوف الحاجات دي يا اخوات، في مثلا اخوات وما بينهم مشاكل في الميراث. ممكن انا ما يبقاش في مشاكل ما بيني وبين اخواتي، لكن اخواتي في ما بينهم مشاكل، صح ولا لا؟ بتحصل كتير في ما بينهم مشاكل وعايزين نحكم، ابقى انا ايه؟ مش عارفه اعمل ايه؟ هخسر ده ولا هخسر ده؟ قولي الحق، قولي اللي يرضي ربك عنك، قولي كوني قوامه بالقسط، ما تفضليش طرف على طرف، بس ده اخويا الكبير اللي مربيني، قولي الحق حتى لو انا مربيك. الحاجات دي الواحد بيشوفها يا اخوات بام عين في الدنيا، لا تقولي الحق لان ربنا سبحانه وتعالى عدل ويحب ان تعدلي وتكوني من المقسطين. فلازم تكوني قوامة بالقسط في حياتك، في دنيتك، ما بين اخواتك، ما بين اي حد من قرايبك. لما تحكمي تحكمي بما اراك الله، بالحق مش بالهوى، مش عشان ده قريب مني فانا مش عايز اجي عليه عشان غلبان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعدها على طول بيقول ايه؟ شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يا نهار ابيض، يعني انا لو فيه مصلحه ابويا وامي مش مشكله بالنسبه لي، طب لو فيها مصلحة قريبي ابن عمي مش مهم. طب ازاي يعني؟ بس ده اخويا ده غلبان والاخويا التاني قليل. فانا عايز احكم له هو او يعني اجي ناحيته ان هو ليه في البيت وهو ملوش. خلي بالك من النقطه دي، والبيت مثلا مش باسمه مثلا. فانا اقول ايه؟ لا اصل هو غلبان، اياكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ربنا سبحانه وتعالى يعني وضحها لك وبينها لك انه مش بهواكي ولا بمزاجك. تقولي لا اصل ده فقير نيجي شويه ناحيته، او ده غني نيجي شويه عليه. لا والله، ربنا اولى بيهم منك. ربنا اللي هيغني الفقير، تخلي بالك، وربنا اللي هياخد الحق من الغني لو كان ظالم. فانت تقولي الحق وما تجيش دعوه. الدنيا دي وملابساتها، انا عارفه ان ناس كتير من اللي قاعدين دلوقتي شايفين الموضوع دوت في حياتهم وبيقولوا فعلا احنا عندنا كذا كذا وفعلا بنتحكم في كذا، بس مش عارفين. لا، مش متعرفيش. ادعي الله سبحانه وتعالى ان يلهمك رشدك، واستعيني بالله علشان تبقي على حق وتكوني قوامه بالقسط، ولو على انفسكم يا اخويا. لو جاي القسط ده على نفسك وعلى بيتك وعلى عيالك، قولي اللي انت شفتيه بالحق. طيب، مفيش المليان يكب على الفاضي؟ يعني المليان يكب على الفاضي ماشي، ده حاجه جميله جدا، بس لو ما فيهاش تحاكم، ما فيهاش حق. يعني مثلا انا لو شايفه لا انت المفروض تيجي على نفسك شويه وتديله، ماشي مفيش مشكله، احط على الخير. لكن في نزاع ووصل انه خلاص، يعني في انا يعني حاله لسه قريبه جدا نزاع وصل للقضاء واخوات. طب انا بقى اقول الحق ولا اقف ساكته؟ لا، ده ننصر المظلوم واقول الحق. انت غلطان، هيقاطعني شويه، هيزعل مني شويه، هيبعد، هيقول دي قالت غير اللي المفروض كانت تقوله، لكن انا رضيت رب العباد، انا ماليش دعوه بقى هو يقول اللي يقوله. هيقاطعني شويه ان شاء الله مرجعنا لبعض تاني، خلي بالك، لان الشيطان دايما بيدخل من النقط دي. طيب، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، يعني ما تخليش هواكي هو اللي يحكمك. لا ده اخويا الصغير ده زي ابني، لا دي بنتي ومش عارفه ايه. خلي بالك، وممكن على فكره الكلام ده يبقى ما بين الام وعيالها. يعني مثلا العيال بيحكموا امهم برضه في حاجه زي كده، بواقي ميراث مش عارفه ايه، طب انت يا امي ترضي كذا، فتيجي ناحيه واحد على التاني. ليه؟ علشان هواها. بس دي ام هي ليها هوا؟ اه ليها هوا، بتحب واحد اكتر من التاني، شايفه ان دي فقيره واخوها غني فبتيجي على الغني عشان الفقيره، بس مش حقها. خلي بالك، ده مش ده حق، والحق احق ان يتبع. طيب، وان تنهوا او تعرضوا، لو التويتي بقى عن الحق، عن الشهاده، عن القوامه بالقسط، او تعرضوا عن الحق فان الله كان بما تعملون خبيرا. وجاء هنا اسم الله الخبير يعني متلازما ومتناسبا مع اللي قبله سميعا بصيرا. خلي بالك ليه؟ اما انا اقول لك ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، واحد خبير في مجلس الدوله، هل ينفع يحكم في قضيه الا لما يشوف بعينيه مكان النزاع؟ ها؟ ينفع؟ طيب، وهل ينفع يحكم في القضيه من غير ما يسمع الاطراف المتنازعه؟ يبقى عشان كده هو خبير. فالله سبحانه وتعالى وهو الخبير خلاص لازم يكون سميع وبصير، فبالتالي هو خبير سبحانه وتعالى. خلاص، عشان برضه ما تنسيش نهايه الايه، وخلي بالك ان نهايه الايه دي هي نفس نهايه الايه اللي قصادها الناحيه الثانيه، فان الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن العمل، ان انت تقسطي وتقومي بالقسط وتقومي لله وكل الكلام ده جميل. بعد كده بقى تاتي الاعتقاد. يبقى احنا كده رسخنا العمل، نيجي بقى للاعتقاد. يا ايها الذين امنوا امنوا، نداء غريب. طب يعني ايه انا اصلا مؤمنه؟ طب ازاي هؤمن تاني؟ قال لك بقى فيها رايين، يا اما يا ايها الذين امنوا اللي هو صحيتوا من النوم لقيتوا نفسكم مؤمنين ومسلمين زي حالاتنا كده، ماشي، ملناش يد يعني في اسلامنا، ولا ان احنا سعينا، ولا ان احنا قطعنا البلاد، ولا اي حاجه. امنوا بما انزل الله سبحانه وتعالى، واعملوا بشرائعه و و و خلاص، وباحكامه وبخلق القران وغيره. والراي الثاني، واللي انا صحيح بصراحه بميل اليه يعني شخصيا، يعني آمنوا أي صححوا إيمانكم واعتقادكم. يعني أنا مؤمنة بس في حاجات كتير جدا وأنتوا شايفين طول الدورة وطول الكلام في القرآن بنصحح اعتقادات خاطئة، صح ولا لأ؟ كلها اعتقادات خاطئة، وفي حاجات في التوحيد بنعملها غلط وكلام بنقوله غلط. آمنوا أي صححوا مسار إيمانكم وصححوا اعتقادكم في الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب آمنوا بإيه؟ خلي بالك من اللي جاية دي لأن هيبقى فيها كلام. بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو الإيه؟ القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هو إيه؟ أي كتب سماوية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها. خلي بالك إن القرآن معاه نزل والكتب معاها إيه؟ أنزل. ليه؟ لأن القرآن نزل متفرقا، فبالتالي يقال عنه نزل عليك الكتاب، هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق، صح ولا لا؟ في فاتحة آل عمران هنا برضو ها نزل على رسوله، أي أنزله متفرقا، لكن الكتب الثانية نزلت جملة واحدة. يبقى خلي بالك وفرقي، لأن الصفحتين دول هو ربع صفحتين بس هما صفحتين. أنزل مع الكتب أو الكتاب اللي هو غير القرآن، نزل للقرآن. خلاص؟ يبقى آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. خلاص؟ طيب هتيجي بقى للكفر، هتلاقيه مفصل أكتر. ومن يكفر بمين؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الخمس أركان بتوع الإيمان ما عدا القضاء والقدر. معايا؟ بالله عليك ركزي عشان الحفظ يبقى سهل عليك. تاني، آمنوا بالله ها ومين؟ ورسوله. وإيه؟ والكتاب اللي نزل على مين؟ على رسول. ما هو أنا لو آمنت بالكتاب اللي نزل على رسوله يبقى آمنت بالملائكة، تمام؟ ويبقى آمنت بالكتب، ويبقى آمنت باليوم الآخر. ركزي معايا، أنا قصدي الحاجات اللي تحت مش موجودة فوق، ركزوا معايا الله يرضى عليكم. يعني هو في الأول بيقول آمنوا بالله ورسوله ها والكتاب الذي نزل على رسوله. طب ما انا لو امنت بالله ورسوله والكتاب، الكتاب ده فيه بقى ايه؟ الايمان بالملائكه والايمان بالايه؟ بالرسل. والايمان بايه؟ باليوم الاخر. خلاص؟ تمام؟ في الكفر بقى في تفصيل. ومن يكفر بالله وملائكته، ها والملائكه جايين معاهم ايه؟ الكتب وكتبه، والكتب نازله على مين؟ على الرسل ورسله، ها واليوم الاخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. ده شطح بقى، ده شطح اللي هو لا بيؤمن. وخلي بالك ان اللي بيكفر ببند واحد من البنود الخمسه دول يبقى بيكفر بالكل. عشان كده اتى بهم الله سبحانه وتعالى هنا على تفصيل من الامر. يعني لو كفر بالرسل يبقى هو كفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الاخر. طب اللي بيكفر باليوم الاخر يبقى كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. تمام؟ طيب خلي بالك بقى، هم مين بقى دول اللي هم من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ ان الذين امنوا. خلي بالك هنا بقى في ايه، هيبدا هنا النفاق العقدي اللي هم اليهود. ان الذين امنوا، هم امنوا بمين؟ بموسى. ثم كفروا، خلاص؟ ثم امنوا، لا امنوا الاولانيه دي بعيسى اللي هو بعد سيدنا موسى، ها امنوا بقى بالانجيل، ثم كفروا بعدها، ثم آمنوا بمحمد، ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا بعدم رجوعهم مرة تانية للإيمان. خلي بالك، يبقى كم واحدة عندي؟ آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يبقى كم واحدة إيمان؟ اتنين بس إيمان وتلاتة كفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا، ماشي، ثم آمنوا ثم كفروا، ماشي، ثم ازدادوا كفرا. ها؟ لم ها؟ الإيمان اثنين والكفر ثلاثة.